يجوز للإنسان أن يجهز كفنه وأن يجعل لنفسه كفنا يكفن فيه، لما روى البخاري في صحيحه قال: باب من استعد للكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. وذكر فيه حديث أن امرأة صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى أصحابه، فجاء رجل وقال: يا رسول الله أكسنيها، يعني أعطيني إياها، ما أحسنها. فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إلي إياها، فأنكر عليه الصحابة، قالوا: لبسها وهو محتاج إليها، وذهبت أخذتها النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الحياء. قال: والله ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي وقد كانت. فالعلماء أخذوا منها جواز الإنسان يجهز لنفسه إيه؟ يجهز لنفسه كفن. وهذا الرجل أخذ ثياب عرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة رضي الله عنها أرضاها كانت تأخذ عرق صلى الله عليه وسلم وتطيب به، ورجاء بركة هذا الثوب الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه ليجعله لنفسه إيه؟ ليجعله لنفسه كفن. فالعلماء قالوا إن هذا الحديث يجوز للإنسان أن هو يشتري لنفسه إيه؟ يشتري لنفسه كفن ويخليه في دولابه، لا سيما إذا كان ممن تتغير به الأحوال، يعني في بعضنا مثلا رزق يوم بيوم، فيخاف إن هو مثلا يجي اليوم اللي يموت فيه يكون مفلس أو ما عندوش ثمن الكفن، فحتى لا يستدين أهله، أو حتى يعني لا يقترض أهله، أو حتى لا يتفضل عليه أحد من المسلمين بكفن، يجوز له أن يشتري كفن ويجهزه ويضعه في دولابه، ويقول: يا أبنائي أنا مت، هذا كفني، هذا كفني. أيضا من الأخطاء التي ينبغي التنبيه لها، بعض الناس إذا أراد الكفن يجعل في الكفن قميص وإزار ورداء وكذا، لكن الكفن الصحيح في الكفن أنه ثلاثة أثواب يدرج فيهن الميت إدراج، ثلاث أثواب يعني زي الملاية كده، عارف ملاية السرير، شبيه ملاية السرير لكنها بيضاء، ثلاثة يوضع بعضهم فوق بعض ويدرج الميت فيها إدراجة زي السندوتش كده، يتحط ويتلف إيه؟ يتلف الميت وتكون الأربطة. طبعا بعض الناس دلوقتي يقول لك: أنا عايز كفن شرعي. الكفن الشرعي إيه؟ كفن الشرعي في نظره يقول لك ثلاث أثواب بيض وتحط فيهم الميت. يجوز لمن عنده سعة أن يكفن في ثوب حبرة، تعرفين الكفن القديم كان بيبقى فيه حاجة زي بتاع لبس السديري ده، فاكرينه اللي هو المقلم الأبيض المقلم ده، هذا يجوز لأن سيدنا كفن في ثوب يمانية حبرة. فالعلماء قالوا يجوز لمن عنده سعة أن يجعل ثوب من هذه الأثواب الثلاثة، ها، واحد من اللي هي الأكفان الإيه؟ اللي هي الحبرة المخططة دي، يجوز له أن يفعل ذلك، يبقى اثنين بيض والثالثة من بره تكون إيه؟ اللي هي الثوب اليمانية الحبرة. فهذه من الأمور احنا نسميها القطنية، اللي هي نسميها الإيه؟ القطنية. يجوز الإنسان يكون في كفنه قطنية اللي هي البيضة المخططة أو المألمة، وتجعل واحدة من الإيه؟ من جملة الثلاث. أيضا من الأخطاء في التكفين أن تكفين المرأة بعض النساء هداهن الله في الكفن، وهذا أنا شاهدته زي ما حكيت لكم أن واحدة ست كانت جاية عشان تكفن أمي، لقيت الكفن بتعمل فيه إيه؟ بتقص من الكفن خمار ودرع وإزار ورداء وملايح ومش عارف وإيه وإيه وإيه، مقطعت الكفن حتت، ها، خلت الكفن يجي 17 حتة، وفي الآخر تقول لي إيه؟ أنا بقى بجمع ده كله ومناديل، ها، تعمل مناديل كده، تجيب قماشة خضراء أعزكم الله، ها، وقماشة خضراء ستان كده، وتلفها وتربطها في إيد الميت، إيه دي؟ تقول لك المناديل الخضراء عشان ربنا يجعل سنتها خضراء، خدت بالك؟ فالكلام ده طبعا لم يرد في كتاب ولم يرد في سنة ولم يرد عن أحد من السلف الصالح. إنما المرأة تكفن في خمسة أثواب تدرج فيهن إدراجا، خمس أثواب يتحطوا فوق بعض، خمس طبقات. ليه خمس أثواب؟ حتى يكون أمتن وأغلظ وأستر لعورة مين؟ لعورة المرأة، لأن الأصل إن المرأة تدفن أو تكون مستترة العورة. أول عارفين أنتوا اللي بتشوفوا كده في المملكة العربية السعودية وهم شايلين المحمل، بتلاقي المحمل مقوس كده نص قوس صح؟ عامل زي بتاعه الطرول بتاع الاسعاف كده، مقوس كده وعليه احيانا يبقى عليه غطا كده. اول من اوجد هذه الفكره سيده اسماء رضي الله عنها وارضاها. دخل عليها الصحابه او دخل عليها بعض الصحابيات يوما وهي تبكي، فقيل لها: ما يبكيكي؟ قالت: أخشى إن مت أن تظهر سوءتي وأفكر كيف أستر نفسي. شوف حياتها وصل لغاية فين، بتفكر حتى وهي ميتة مش عايزة حد يشوف حدود جسمها ولا يقول دي كانت تخينة ولا رفيعة، لا ده كانت طويلة قصيرة، لا. فاتخذت يعني عودا من الخوص مجوفة، اللي هو الايه المجوف كده، بحيث انها تحط جواه ويتغطى الايه ويتغطى الكفة، بحيث انها تبقى هي داخل الايه داخل التجويف. فالعلماء اخذوا منها جواز تغطية كفن الايه كفن المرأة، وجواز وايضا يجوز ترك كفن الرجل ايه على العراء، او الاصل ان كفن الرجل يبقى في العراء. يبقى احنا في جنازة الرجل لا تغطى الجنازة، وفي جنازة المرأة ايه تغطى المرأة، تغطى المرأة. وفي جنازة المرأة ايضا الذين يحملون المرأة بعد الغسل، طبعا احنا قلنا النساء بيغسلوها اثناء حمل المرأة في المسافة اللي هي بين الغسل لوضعها في النعش والمروح بها في المسجد، وبعدين نقلها من النعش ووضعها في القبر. من الذي يحمل المرأة؟ يحمل المرأة محارمه، يحمل المرأة محارمه. بعض الناس طبعا من جملة الأخطاء يقول لك ايه، اي حد يشيل يا عم شيل بظهر ايدك، شيل بظهر ايدك. لا، هو طبعا بقول شيل بظهر ايدك عشان ايه ما يبقاش يحدد بصوابع ايديه الجثة تخيمة رفيعة، لا، فيقول له ايه شيل بظهر ايدك. لكن شيل بظهر ايدك دي اصلا من الخطأ، ان الاصل ألا يحمل المرأة الا ارحامه. يشيل المرأة ابنها ابوها اخوها عمها خالها احفادها، هم دول اللي يشيلوا المرأة ويضعوها في قبرها، ودول الاولى وهم الاولى ان يدفنوها في قبرها، مش يدخل الدفان، لا، الاولى ان هم اللي يخشوا يحطوها في قبرها. ليه؟ ان هذا استر بالنسبة للمرأة، استر بالنسبة للمرأة. فمن الخطأ ان احنا نترك النساء بعد موتهن، يقول لك يا عمو مالي يا عم الحاج يا يبص ده يا سيدي هو هي عمتو كده، لا لا، ده فرع دين. ما غيرة المرء الا من رجولته، وما الرجولة الا من دواعيها، ليس الرجال سواء في مواقفهم، هم كالمعادن قدرا عند شاريها، فيهم اذا ملك الحسناء يهملها جهلا، وفيهم بحد السيف يحميه. فالاصل ان الرجل يغار على عرضه حتى لو كانت ميتة، حتى لو كانت ميتة. فالانسان لا يترك المرأة حتى يحملها الرجال الاجانب. من الخطأ ان الانسان يترك من مات من ارحامه من النساء للناس يحملونها، لا، الصح ان ابنائها اهلها. طب ملهاش حد، الذي يحملها اهل الصلاح، الذي يحملها ايه اهل الصلاح. ان كان في نساء يستطيعن حملها ووضعها اولى، ما كانش يبقى اهل الصلاح، يبقى اهل الصلاح من الرجال، اهل الصلاح من الرجال. ايضا من الاخطاء التكفين في الحرير، التكفين في الحرير. يقول لك فلان بيه مات، فلان باشا مات، معالي الوزير مات، معالي رئيس الجمهورية مات، قولوا امين، مش عارف مين مات، لا، يبقى يكفن في ايه؟ يكفن في حرير. لا، ما يكفنش في حرير، يكفن كما كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء قالوا بأن الحرير حرام على الرجال أحياء وإيه؟ وأموات، لأن الظلم خرج على الناس وبيده ذهب وحرير. قال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، اللي هم الذهب والإيه؟ الذهب والحرير. يبقى لا يجوز الإنسان أن هو يتحط في إيه؟ يتحط في الحرير. طبعا هذا الذي يفعل النصارى، النصارى ما بيجوا يكفنوا واحد بيعملوا له التابوت بتاعه ويحشونه بالحرير، خدت بالك؟ ليه؟ يضمن منهم ان هو بقى ايه رايح للحياة الابدية الصمدية، ورايح بقى ايه الحياة اللي عند باعتقاد الايه النصارى ان هو رايح هو جنب الارض بقى وبتاعه الكلام ده كله. طبعا هذا كلام فاسد ما انزل الله به تبارك وتعالى من سلطان، لكننا نؤمن بالموت والبعث والجزاء والحساب كما قرر ذلك الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى ثم لتبعثن وثم لتنبؤن، وقال تبارك وتعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، والايات التي تدل على الايه على البعث والنشور. فلا يجوز للانسان ان يكفن في الحرير. اخر الاخطاء قبل ما نتكلم بكره ان شاء الله عن الاخطاء في صلاه الجنازه، اخر الاخطاء وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدر الميت في الكفن. تلاقي ميت اعزكم الله مات مثلا في ايام شتاء والجثه شددت خلاص، احنا قلنا امبارح التليين، والتليين برفقه بلين. طب التليين برفقه بلين ما جاش اكتر من كده، وليه تفضل كده؟ ما تكلفش انا بقى واضغط على ايد الميت واعصره واجيبه شمال واجيبه يمين عشان احط ايدي اليمين على ايدي الايه الشمال. لا، الصح ان توضع اليمين والشمال على جنب الانسان، يعني كانه هيئه الايه الواقف، هيئه الايه الواقف. البعض بقى يحاول يخليه ايدي اليمين على ايدي الشمال كما في الصلاه، وهذا العمل ليس مشروع، انما تجعل يده الى جنبه، انما تجعل يده الى جنبه. ليه؟ ليه يد توضع الى جنبه؟ لان هذا هو الارفق بالميت، الارفق بالميت. لكن انت عشان تشيل ايد الميت، وخاصة اذا قلنا او كما قلنا بان الميت مات واعصابه خلاص اتجمدت على كده، عشان تتكلف وتشدد عليه تؤذيه، والنساء سمع قال كسر عظام الميت ككسر عظام الايه الحي. ايضا من الاخطاء يا اخوانا، قبل ما ننتهي عشان ما ننساش، بعض المغسلين يتعامل مع الميت بشدة، يتعامل مع الميت بشدة، يعني بيغسل كده، خاصة اللي هم ايه اخدوها حرفة، تلاقيه يشيل وهو بيشيل كده مثلا الميت ايده تتزحلق، ينزل دماغه تخبط في البتاع، مش مشكلة، يرفعه مثلا ايده تزفلط يتهبد منه، مش مفيش مشاكل، يشيل الرجل دي على الرجل دي يرزعه كده، الكلام ده يا اخوانا حرام، حرام ولا يجوز. الاصل ان تتعامل مع الميت ايه برفق وبلين، تتعامل مع الميت كأنه حي، الضابط للمسألة تتعامل معاه كأنه ايه كأنه حي، افضل الى ما قدم، تتعامل معاه برفق وبلين. البعض طبعا بيكون ارفان او عنده نوع من الـ يعني الاشمئزاز من بعض الموتى، فاللي يلاقي نفسه كده ما يخشش، يعني انت شايف نفسك ارفان مش قادر تغسله مثلا، يصدر من الميت ريح، توقف الميت مثلا سوءه كأن يكون محروق او به بتر او به مرض شديد او كذا، انت تعبان من كده ما تدخلش، ما تدخلش، تدخل وانت صافي القلب خاشع ذليل منكسر، وتتعامل معه برفق، وتسأل ربك سبحانه وتعالى العفو والعافية. النهاردة كنت بقرأ خبر ان رجل مات ولم يستطيع تكفينه من شدة الرائحة الكريهة التي تصدر منه، فلما جابوا اولاده قالوا هو على الحالة دي، الريحة دي طلع منه بقاله 3 سنين، بقاله 3 سنين يظهر في جسمه اماكن فيها نوع من الصديد والقرح لا تطيب بالادوية ومضادات الحيوية، بل يحدث لها نوع من العفونة ويطلع منها رائحة كريهة. ليه؟ قالوا لانه كان يعمل السحر يؤذي به الناس، كان يشتغل ساحر يؤذي به الناس، وكان يجيب ادوية ومواد كيماوية كده يعمل بها السحر، فكانت هذه الادوية والاشياء التي يستعملها كانت تسقط على ايه؟ تسقط على بدنه، وكان لا يتطهر منها، وكان سبحان الله العظيم ما سقطت قطرة على بدنه الا اصيب هذا الموضع بقرح وتقرحات ووصل الى درجة العفونة وتخرج منه رائحة كريهة. ولما مات ايضا ما استطاعوا ان يغسلوه من شدة الرائحة الكريهة التي تصدر منه، فقام اولاده بتغسله بخرطوم المية، عارف او له بخرطوم مية عن بعد كده، خدت بالك من شدة الرائحة الكريهة التي صدرت منه، لانه كان يعصي الله تبارك وتعالى بتعاطي السحر. اسأل الله تبارك وتعالى ان يسترنا واياكم وان يتقبل منا ومنكم هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.